أي تطفئ الخطيئة كذلك كما يطفئ الماء النار. ثم تلا النبي المختار قول العزيز الغفار: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب الحمد لله كده كفاية أوي، جزى الله الحبيب عن معاذ خيرا، انتهى الحديث؟ لا لا مش ممكن. اوعى تقول كمان المرة دي ان معاذ ما سألش والنبي هو اللي بيقول. ايوه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول، هو اللي بيفتح بابا ثالثا من ابواب الحديث مع حبيب قلبه معاذ بن جبل. معقول الكلام ده؟ ايه ورب الكعبة بعد ما قال له الا ادلك على ابواب الخير بيقول له يا معاذ الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ ايه ده؟ الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله اكبر. قال الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. جزاك الله عن معاذ خيرا يا رسول الله، والله لقد وفيت واتممت واكملت. انتهى الحديث؟ لا لا مش ممكن. اوعى تقول للنبي يفتح حديث مرة رابعة من غير ما معاذ يسأله. هو كذلك. هقول الحب ده النبي اللي بيفتح الحديث للمرة الرابعة مع معاذ بن جبل قبل ان يسأله معاذ. ايه ورب الكعبة يقول له المصطفى في المرة الرابعة: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال لمعاذ: امسك عليك هذا. فقال معاذ: وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. يا رسول الله قال: سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ يا الله مضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة الا بالله، لكن بسرعة بسرعة. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل عليه الوفود بعد غزوة تبوك في بداية العام العاشر من الهجرة، ويقبل عليه وفد اهل اليمن، ويسأل اهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم من يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معقول؟ نعم. امام العلماء وسيد الدعاة الاتقياء وامام الحكماء ومقدام العلماء رضي الله عنه، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليمشي الى جوار معاذ بن جبل ليبذل له وصية من اغلى الوصايا، وليكلمه كلاما من ارق الكلمات، ليضع النبي لمعاذ ولكل الدعاة على الارض بعد معاذ اصول المنهج الدعوي الذي يحلو للبعض الآن أن يسميه بفقه الأولويات في الدعوة إلى رب الأرض والسماوات، ولا مساحة في الاصطلاحات. لكن أود أن أقول بأن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقوم الحبيب والحديث في الصحيحين ويمشي إلى جوار معاذ بن جبل ويقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم